بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى تفسير سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. في متشابهات القرآن، هذا الموضع الوحيد في القرآن إن الله عليم حكيم، لا يوجد غيره. القرآن كثير والله عليم حكيم، لكن إن الله كان عليما حكيما، لكن بهذا اللفظ هكذا إن الله عليم حكيم، هذا الوحيد فقط. نعم، وصف الله تعالى بتمام العلم وتمام الحكمة، يعني الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. قال: الغرض الذي سيقت له الآية منع المشركين من دخول المسجد الحرام. الغرض الذي سيقت له الآية منع المشركين من دخول المسجد الحرام. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما مهد لهذا الغرض بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ونهى المسلمين أن يتخذوا من الكفار أولياء، وأرشدهم إلى وجوب الاعتماد على الله وحده في جلب الخير ودفع الضر بما ذكره من قصة غزوة حنين. تعرفون في غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فإذن هي يعني سبحان الله، يعني هذا علم من علوم القرآن اللي هو علم المناسبات. دائما هناك مناسبة بين نهاية كل سورة وأول كل سورة بعدها، وكل سورة هناك مناسبة بين أولها وآخرها، ثم كذلك كل سورة تجدها يعني مقسمة إلى مقاطع، كل مقطع يعني يتناول موضوعا، وتجد بينها ترابطا وتسلسلا. يعني تلاحظون هنا يعني الشيخ يعني يشير إشارات سريعة كذا إلى المناسبات، فمناسبة السورة لما قبلها، وهذا علم يعني من علوم القرآن الكريم، بعض المفسرين يعتني به، مثل الشهاب الخفاجي مثلا في تفسيره، يعني قلة في الحقيقة من المفسرين اللي هم يعتنون بموضوع المناسبات. فهنا يعني يقول تسلسل آيات السورة، أنه قبلها قال إيه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فبين هذا كله تمهيد للحكم الذي سيأتي. ثم نهى المسلمين أن يتخذوا الكفار أولياء، كل هذا أيضا تمهيد للحكم الذي سيأتي، أنه يريد سبحانه أن يمنع الكفار من دخول المسجد الحرام. ثم أمرهم أن ذكر قصة غزوة حنين، يعني الذي لا يعرف المناسبات قد يستشكل يعني إيش ما مناسبة قصة غزوة حنين في وسط هذا السياق. فقال قصة غزوة حنين هي تمهيد، لأنها إيه تبين أنه أن المسلم عليه أن يعتمد على الله تعالى وحده، حتى إذا نهاهم عن دخول الكفار المسجد الحرام المسلمون يعني خافوا من الفقر، وأن الكفار كانوا يأتون للتجارة والبيع والشراء وينقطع يعني مورد رزق أو كذا، فكان التمهيد قبلها يعني يهيئهم لقبول هذا الحكم والرضا به. كأنها خريطة طريق. أيوة سبحان الله. نعم. قال: ونهى المسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام. قال: والمراد بالمشركين من يعبد غير الله. يعني المشركين هنا شاملة إيه؟ اليهود والنصارى والوثنيين، كل من عبد غير الله. والنجس القذر أو الخبيث، وضد الطاهر. معنى نجس ضد الطاهر، والنجس هو القذر والخبيث عليكم السلام. قال: وهو مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. يعني المشرك الواحد نجس، والمشركان نجس، والمشركون نجس، والمشركة الواحدة نجس، والمشركات نجس، وهكذا. قال: وإنما وصفهم بالنجس لأن معهم الشرك، لأن معهم الشرك وهو خبيث، أو لأنهم لا يتطهرون من الجنابة. فإذا نجاسة الشرك ونجاسة بمعنى عدم التطهر من الجنابة، لكن في الحقيقة الأول هو يعني الأظهر يعني. قال: والجمهور على أن المشرك ليس بنجس العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزادة امرأة مشركة. مزادة وعاء للماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فدل ذلك على أن مس المشرك للماء لا ينجس الماء. فهذا مذهب الجمهور يعني الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، خلافا للظاهرية. بعض الظاهرية أخذوا الآية على ظاهرها أن المشركون نجس، يعني نجاسة حسية، بمعنى أنك إذا لمست المشرك تنجست يدك عليك أن تغسلها، مثل مس الكلب والخنزير. لكن الجمهور على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية ليست حسية، يعني إذا صافحت مشركا أو لمسته لا يلزمك، أو المشرك لمس ثوبك ولا لا يلزمك مش زي يعني خنزير لمس ثوبك أو يدك، فنجاسة معنوية. وبالتالي المشرك إذا وضع يده في الماء ولا لمس الماء، الماء لا يتنجس بها. قال: والفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام تفريعية، يعني بناء على ما سبق يعني. والنهي في قوله فلا يقرب متوجه للمسلمين، فهو على نحو قول القائل لا أبصرنك هاهنا، يعني هنا كأنه ينهى نفسه، يعني عندما تأتي تخاطب شخصا أنت لا تريد أن تراه، فتقول له لا أبصرنك هاهنا، لا ناهية وأبصرن، أنت الآن تنهى نفسك، النون للتوكيد وأبصر يعني لا الفاعل أنا، فكأنك تنهى نفسك عن رؤيته، لكن في الحقيقة هو القائل عندما يقول القائل لا أبصرنك هنا هو لا ينهى نفسه، وإنما المقصود أنه نهي المخاطب عن الحضور إلى هذا المكان، يعني يقول كان يقول له لا تحضر إلى هنا حتى لا تقع عيني عليك، فهو ينهى نفسه لكن المقصود نهي المخاطب. فهنا يعني في قوله فلا يقرب المسجد الحرام، يعني كأنه ينهى الكفار عن قربان المسجد الحرام، بس النهي للكفار عن قربان المسجد الحرام هو ليس المقصود به خطاب الكفار، يعني ليس المقصود أن الله تعالى ينادي الكفار لا تقتربوا من المسجد الحرام، وإنما المقصود نهي المسلمين عن السماح للكفار بدخول المسجد الحرام. واضح؟ قال: والتعبير بالقرب عن الدخول للمبالغة في المنع، لأنه إذا منع من القرب فالدخول من باب أولى. تلاحظون هنا لما أراد منعهم من دخول المسجد لم يقل لا فلا يدخلوا المسجد، لأنه قال فلا يقربوا، ما يقربوش من الحرم، معناه أنهم يعني لا يدخلونه من باب أولى إذا كانوا ممنوعين من الاقتراب منه. مثل فجتنب. أيوة نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكذلك قوله تعالى مثلا لا تقربوا الزنا، نعم لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، كلها من هذا الباب يعني لا تقترب منه. قال: والإشارة في قوله بعد عامهم هذا للسنة التاسعة فلا يقربوه بعدها. بعد عامهم هذا، العام الذي نزلت فيه الآية هي السنة التاسعة، فلهذا يعني كانت آخر حجة حضر فيها المشركون كانت في العام التاسع. العام العاشر حجة الوداع لم يكن في البيت مشرك. قال وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال استئناف يعني بداية لو استئنافية بداية كلام جديد لدفع ما قد يخطر بالبال من كساد الحال بسبب منع الكفار من شهود الموسم. والعيلة الفقر. العيلة الفقر هذا الفقير يقال له العائل. وجدك عائلا فأغنى ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تفتقروا. فالعيلة الفقر. قال وجواب الشرط محذوف تقديره فاطلبوا الغنى من الله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالجملة هذه هي تدل على جواب الشرط المحذوف يعني تقدير الكلام إن خفتم عيلة فاطلبوا الغنى من الله. قال وقوله فسوف يغنيكم الله من فضله تعليل لجواب الشرط المحذوف. العيلة فيها قراءات؟ نعم فيها قراءات في عيلة؟ لا اتفقوا على قراءتها عيلة هكذا. قال والتقييد لقوله إن شاء لقطع طمعهم في غير الله عز وجل وللاعتماد على مسبب الأسباب. قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يعني علق الأمر بالمشيئة. وقوله إن الله عليم حكيم تعليل لما قبله. قال وقد اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام فذهب المالكية والحنابلة إلى منع جميع الكفار من المسجد الحرام وسائر المساجد. طبعا بالنسبة للمسجد الحرام هذا نعم عند الحنابلة، بالنسبة لسائر المساجد يعني هو قول في المذهب يعني. أما المسجد الحرام فلهذا النص، وأما سائر المساجد فبالقياس عليه، لأن العلة وهي النجاسة موجودة في كل كافر، والحرمة موجودة في كل مسجد. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله بمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واستدل بقوله إنما المشركون نجس. طيب قال وذهب الشافعية ورواية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد والقول الثاني في المذهب الحنبلي، إلى منع جميع الكفار من المسجد الحرام خاصة أخذا بظاهر لفظ الآية. أما غيره من المساجد فلا يمنعون منها إذا احتيج لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك. تعرفون قصته، كان سيد بني حنيفة ومسادات وأسره المسلمون وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد ثلاثة أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويدعوه إلى الإسلام، وكان يأبى يعني كان يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تمنن تمنن على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلت يعني قومي إيه سيسأرون لي وكذا، وإن مننت علي يعني سأكون شاكرا إيه لذلك وكذا. فظل يكرر هذا كلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. وكان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربطه ثلاثة أيام في المسجد وأمر يعني بإطعامه وسقيه وكذا حتى يرى المسلمين ويسمع القراءة في الصلاة، فكان يعني موجودا في المسجد فيحضر الصلوات كلها يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويشوف المسلمين ويسمع حديث المسلمين عن الإسلام، فهي فرصة للدعوة يعني هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاثة أيام وجدوا يعني لا يريد الدخول في الإسلام فخلى سبيله وأطلق سراحه. فأول ما خلى سبيله ذهب فاغتسل ورجع فدخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعلل يعني أنه لم يسلم وهو أسير حتى يعني لا يقول قومه أنه يعني أسلم خائفا من الأسر أو من القتل أو، لكن لما خلي سبيله فجاء باختياره مسلما يعني وحسن إسلامه يعني رضي الله عنه وأرضاه. يعني بعدما أسلم منع الميرة عن كفار قريش كان هو الذي يرسل التمر لكفار قريش، فأول ما أسلم قطع عنهم ذلك، حتى جاءوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغم ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العداوة، جاءوا يسألونه بالرحم وينشدونه أن يطلب من ثمامة أن يعيد ما كان يرسله في بني حنيفة، يعني أحد اللي هم نفس قوم مسيلمة بعد ذلك، هم نفس اشترك في قتال مسيلمة. فقال، فإذا الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة وهو مشرك في المسجد، فهذا في الحرم النبوي الشريف، فدل على أن منع من دخول المساجد هو خاص بالمسجد الحرام خاصة. كذلك قصة نصارى نجران وأكثر من واقعة، يعني أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام لوفود من المشركين أن يدخلوا المسجد النبوي، يعني فدخل المشركون المسجد النبوي بإذن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة وقائع، فدل على أن النهي إنما هو خاص بالمسجد الحرام، وهذا أصح الأقوال. قال: وذهب الحنفية إلى جواز دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد. الحنفية إذن عندنا المالكية أشد المذاهب، منعوا الدخول في كل المساجد. الحنفية عكسهم، وسعوا قالوا حتى المسجد الحرام. قال: وحملوا الآية على أنها لمنعهم من الحج والعمرة فقط، مستدلين بقوله بعد عامهم هذا، قال: يدل على تخصيص المنهي عنه بوقت من الأوقات، وبأن علي رضي الله عنه لما نادى في الموسم ببراءة، في موسم الحج نادى ببراءة يعني بسورة التوبة، قرأ سورة التوبة على الكفار، قال: ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. إذا الحنفية يعني هي فسروا، قيدوا يعني إطلاق الآية فلا يقربوا المسجد الحرام، قالوا المقصود بعدم قربان المسجد الحرام يعني فلا يحج بعد هذا العام، ففسروا النهي عن قربان المسجد الحرام، قالوا يعني هو كناية عن الحج، لم يتمسكوا يعني بظاهر الآية هكذا، وإنما قالوا هو كناية عن الحج، فالمقصود لا يحجون بعد هذا العام، أما دخول المسجد الحرام في غير الحج فسمحوا به. قال: والمختار هو الأوسط. والمختار هو الأوسط يعني اللي هو لا مثل المالكية منع الكفار من كل المساجد، ولا مثل الحنفية السماح لهم بالدخول حتى المسجد الحرام، فالتوسط اللي هو مثل الشافعية اللي هو المنع من دخول المسجد الحرام خاصة سواء في حج أو عمرة أو غير ذلك، والسماح لهم بدخول بقية المساجد. هناك طبعا ايه ايضا تفسير المسجد الحرام عند من قال يعني بمنع الكفار من دخول المسجد الحرام، هل مقصود المسجد الحرام خصوص مسجد الكعبة او مقصود مكة كلها؟ فمنهم من قال يعني ممنوع هو فقط حدود الحرم، والرأي الثاني قالوا المسجد الحرام يعني جميع الحرم، جميع حدود الحرم، فالكفار ممنوعون من دخول حدود مكة، يعني كلها مكة ومنى ومزدلفة كل حدود الحرم يمنع الكفار من دخولها. والحنابلة أخذوا بهذا، ولهذا يعني هذا المعمول به في السعودية، تجد عند حدود الحرم يمنع يكون طريق غير المسلمين وغير مسموح لهم بدخول حدود الحرم كله. طريق الخواجات. شيخ الفائدة من طريق طويل وغير مأهول يلف من وراء وراء عدرت سيارتك يعني لا حول ولا قوة. وفي الليل عقاب انه دخل طريق المسلمين انا وخواتي رحنا مع بعض يعني فما فيها مية ولا شيء اسمه حاجة عقاب ولا استراحة الحمد لله تشجيع لهم عشان يسلموا خلاص يمشي في طريق المسلمين. قلت لهم يعني عمل لهم طريق قلت اشرح لهم يعني قالوا في طريق غير المسلمين ما في ماء ولا كهرباء ولا استراحات، وطريق المسلمين فيه كل الاشياء. كنت مع جلسه داخل الدويره الله يحفظكم. قال والمختار هو الاوسط اللي هو القول الاوسط اللي هو قول الشافعيه، لأن الهرمزان دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. يعني لأنه قد يقول قائل إيه مثلا هذه الآية متأخرة، والمشركون قصة سمامة ووفد نجران قبل نزول الآية، فقد يقول قائل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمح للكفار بالدخول قبل نزول هذه الآية، لكن هنا إيه قال يعني ثبت أنه في عهد عمر رضي الله عنه دخل الهرمزان وهو كافر المسجد، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فدل على السماح لهم بدخول غير المسجد الحرام، طبعا مقصودون المسجد النبوي يعني. قال هذا: وقد ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، وذهب غيره يعني بعض التابعين خالفوا، وذهبوا إلى أن المراد بالمسجد الحرام إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه، يعني مسجد الكعبة خاصة. قال الأحكام المستفادة من الآية الكريمة: أولا وجوب الكفر وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل، لأن إيه إنما المشركون نجس، يعني إذا قلنا إن من معانيها نجاسته بسبب عدم اغتساله من الجنابات، فإذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. طبعا هذه مسألة خلاف مسألة وجوب الغسل على الكافر، ورد أن بعض من أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، لكن في قصص كثير ممن أسلم لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، يعني لم يكن عادة دائمة للنبي عليه الصلاة والسلام كل من أسلم يأمره بالاغتسال، وإنما أمر بعض من أسلم أن يغتسل، فدل على مشروعية الاغتسال، لكن ليس على سبيل الصواب، يعني أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب فقط، يعني يستحب للكافر أن يغتسل، إن اغتسل الحمد لله، ما اغتسل يكفي أن يتوضأ للصلاة، خاصة إذا كان يعني حديث الإسلام الآن مثلا في تكليف من أسلم أنه يذهب يغتسل أو كذا، يعني في حرج عليه، خاصة مساجد ممكن مش مهيئة أو لا، فيكتفى يعني ممن أسلم إيه أنه يتوضأ للصلاة. طيب ما كان عليه من الجنابات السابقة فالإسلام يمحو ما قبله، الإسلام يمحو ما قبله، فخلص دخوله في الإسلام محى كل ما قبله، من ذلك ما كان عليه من جنابة، يعني لم يكن مكلفا، والإسلام محى حكم ذلك وبدأ من إيه من جديد، يعني إنما يلزمه الغسل من الجنابة إذا أجنب بعد إسلامه، أما جنابته قبل إسلامه فهذا خلص الإسلام محى ذلك، ويعني يبدأ الأحكام من وقت إسلام. لكن بالنسبة للصلاة إذا حضرت صلاة فيتوضأ لها فقط يكفي. قال ثانيا: لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام. ثالثا: جواز الأخذ بالأسباب في طلب الرزق، جواز الأخذ بالأسباب في طلب الرزق. رابعا: وجوب الإيمان بالقدر. يعني هم الصحابة رضي الله عنهم كان في بالهم إيه أن الكفار يأتون للتجارة وكذا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يبطل يعني الأخذ بالأسباب، وإنما أرشدهم إلى أنه سبحانه وتعالى سيهيئ لهم سببا إيه آخر خيرا منه. يعني وإن خفتم، إذا خفتم الفقر، يعني في القصد أن الصحابة خافوا الفقر، يعني هذا دليل أنهم كانوا يأخذون بالأسباب، يعني الكفار يأتون يحجون ومعهم بضائع يبيعون ويشترون، فخاف المسلمون يعني إذا منع الكفار من دخول المسجد الحرام أن هذا يعني يقلل الموارد المالية للمسلمين، فالله تعالى طمأنهم يعني أنه سيرزقهم وسيعوضهم خيرا وكذا. لكن يعني مبدأ الأخذ بالأسباب ليس ممنوعا، يعني الآية فيها إشارة لأن الأخذ بالسبب يعني توقع مثلا حصول الرزق من التجارة ليس ممنوعا في ذاته، ولكن هذا السبب بالذات يعني الله تعالى منعه وعوض عنه يعني، لكن لم ينكر الله تعالى عليهم مبدأ الأخذ بالأسباب، أن الرزق يعني لا يأخذ فيه الإنسان بالسبب، وإنما يعني نهاهم عن سبب معين وهيأ لهم سببا بدله. نعم. هل هذول الأشياء في كيفية ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو الذي حصل أن علي رضي الله عنه نادى في العام التاسع علي وأبو بكر كذلك، ثم أرسل عليا وأرسل أبا بكر وأمر عليا أن ينادي في الناس في موسم الحج في العام التاسع. فدائما في الحج كان يأتي وفود من كل قبيلة ومن كل مدينة من مدن العرب، وكل قبيلة من قبائل العرب يكون منها ناس يعني موجودون في الحج. فعلي رضي الله عنه نادى يعني لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرك، فنادى في الناس وأسمعهم جميعا أن هذا آخر عام مسموح للمشركين، هذا في العام التاسع بعد ما فتحت مكة. فكان إلى العام التاسع كان يوجد عراة يطوفون بالبيت والكفار كانوا يأتون يحجون. فلهذا وهذا هو تعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى العام العاشر، يعني مكة فتحت في الثامن ولم يكن بين فتح مكة والحج إلا وقت وجيز كان مشغولا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بفتح الطائف، وبعدين يعني أول موسم كبير يعني بعد فتح مكة هو موسم العام التاسع، كان فيه منع الكفار من دخول المسجد الحرام حتى لا يشوشوا على المسلمين، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع تؤخذ عنه المناسك. الكفار كانوا مثلا وقت الوقوف بعرفة هم يكونون واقفين بمزدلفة وتوقيت خروجهم غير توقيت خروج المسلمين، وشعارهم في التلبية فيه شرك ومناسكهم فيها شرك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الحج خاصا بالمسلمين، ما فيهوش اختلاط بالكفار حتى لا يشوشوا على الناس، كل المسلمين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويسيرون معه خطوة بخطوة. فأجل الحج إلى العام العاشر لهذا السبب. فلما أعلن علي ذلك رضي الله عنه فامتنع الكفار ولم يحضر أحد منهم للعام العاشر. وقد سنة التدرج صح؟ نعم نعم كما تفضلتم أيضا، يعني لم يمنعهم فورا أول ما فتحت مكة، وإنما أعطاهم مهلة عاما بعده حتى يبلغهم الخبر وتم الإعلان. الآية بعدها 29 قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: الغرض الذي سيقت له إعلان الحرب على اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر بما يوجب الذل والصغار على المشركين أمر هنا بما يوجب صغار اليهود والنصارى لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني كانت الآيات قبلها في قتال الوثنيين يعني من مشرك العرب من عبدة الأصنام، ثم جاءت هذه الآية في الأمر بقتال اليهود والنصارى. قال: من الذين أوتوا الكتاب. قال: والمراد بالموصول في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى آخر الآية اليهود والنصارى، الاسم الموصول الذين يعود على اليهود والنصارى، ومعنى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي لا يقرون بألوهية الله على الوجه اللائق به سبحانه، بل قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، كما أنهم لا يقرون بالبعث على الوجه الثابت بل يقولون ببعث الأرواح دون الأجسام، وينكرون وجود أكل أو شرب أو حور عين أو أشجار أو أنهار في الآخرة. ومعنى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي ولا يعتقدون تحريم ما حرم الله ورسوله في الكتاب والسنة. إذن يعني نفي الإيمان بالله رغم أنهم يقرون بوجود الله، هذا معناه أن مجرد الإقرار بوجود الله ليس هو الإيمان بالله، يعني هو جزء من الإيمان بالله، لكن لا يؤمنون بالله يعني إيمانا كاملا تاما على الوجه الصحيح، وأنهم يعتقد ينسبون لله الولد ويعبدون معه غيره مما يصرفون العبادة لغير الله، وكذلك لا يؤمنون باليوم الآخر، هم يقرون ببعث الأرواح وينكرون بعث الأجساد. فإذا لا يؤمنون باليوم الآخر أي على الوجه الصحيح، وإن كانوا يعني جزاكم الله خير، وإن كان عندهم يعني قدر من الإيمان باليوم الآخر، لكن لا يؤمنون به إيمانا تاما صحيحا. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي في الكتاب والسنة، وإن كانوا يحرمون يعني بعض ما حرم الله ورسوله، يعني في كتبهم فيها تحريم بعض المحرمات التي حرمها الله تعالى، ولكن مقصود لا يحرمون كل ما حرم الله وكل ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ولا يدينون دين الحق، أي ولا يلتزمون شرع الله. والحق إما اسم الله أو المراد به الثابت الناسخ لغيره. ولا يدينون دين الحق، هنا يحتمل أن يكون الحق اسما من أسماء الله تعالى، من أسماء الله الحسنى الحق، وأن الله هو الحق المبين سبحانه. فإذا ولا يدينون دين الحق يعني ولا يدينون دين الله. والتفسير الثاني ولا يدينون دين الحق يعني ولا يدينون الدين الحق، من باب يعني إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الدين الناسخ لغيره وهو دين الإسلام، الدين الثابت الناسخ لغيره. ومعنى من الذين أوتوا الكتاب، أي من الذين أعطوا التوراة والإنجيل. فالمراد بالكتاب الجنس، جنس الكتاب، يعني ليس كتابا واحدا وإنما الكتاب يعني جنس الكتب. قال ومن بيانية، طبعا من قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية، فالبيانية تشمل يعني الجميع، يعني كأن المعنى إيه؟ من الذين أوتوا الكتاب، يعني كأن المعنى وهم الذين أوتوا الكتاب، يعني المقصودون بما سبق لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم، هؤلاء يعني هم إيه؟ أهل الكتاب. فمن هنا تعم يعني الجميع. وأما التبعيضية تفيد إيه؟ يعني بعض المقصودين، لكن هنا هي بيانية فتعم. قال والتقييد بقوله من الذين أوتوا الكتاب لتمييزهم عن المشركين في الحكم، يعني هذه الأحكام أو هذه المواصفات المقصود بها الكتابيون، وذلك لأن الوثنيين نزلت فيهم آيات قبل ذلك في قتالهم. قال وحتى غائية أو استثنائية، ولا يجوز أن تكون تعليلية. وحتى غائية أو استثنائية، فإذا يعني الأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، يعني الغاية التي ينتهي عندها القتال ويتوقف هو عند إعطاء الجزية، يعني قاتلوا إلى أن يعطوا الجزية. وإذا قلنا يعني هي استثنائية، يعني الغائية تكون بمعنى إلى، والاستثنائية بمعنى إلا، يعني إلا إذا يعني قاتلوهم إلا إذا أعطوا الجزية فاستثنوا ذلك، يعني إذا أعطوا الجزية فيستثنون من القتال. قال ولا يجوز أن تكون تعليلية، يعني ليس ما بعدها علة فيما قبلها، ولكن حتى هنا إما بمعنى إلى أو بمعنى إلا. قال ومعنى يعطوا يؤدوا، والجزية لغة مأخوذة من قولهم جزى دينه أي قضاه، وقيل من المجازاة، يعني تعريف الجزية لغة هي من إيه؟ من قضاء الدين، يعني جزى دينه أي قضى دينه. وقيل من المجازات لأنها عوض عن القتل، جاز يعني دفع شيئا عوضا عن شيء. وهي في الشرع مال يؤخذ من بعض طوائف الكفار على وجه الصغار في مقابلة تأمينهم وترك قتالهم. ومعنى عيد أي عن تمكن وقدرة، حتى يعطوا الجزية عيد، قال عن تمكن وقدرة فلا تؤخذ من العاجز عنه. وقيل عن يد أي بواسطة اليد، أي بواسطة اليد فلا يقبل إرسالها، يعني ما ينفعش يبعثها مع وكيل له. أو قال والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير في يعطوا، ومعنى وهم صاغرون أي وهم مهانون راضون بالذل، والجملة حال ثانية من الضمير في يعطوا. ما تجدون في كتب الفقه يعني قالوا إيه يعني ذكر الفقهاء في صفة أخذ الجزية، يقولون الذي يأخذها منهم يكون جالسا ويكونون هم وقوفا، يعني يكون وقوفا الذي يأخذها منهم يكون جالسا. وبعضهم يقول يعني أيضا عندما يعطي تكون يد الآخذ هي الأعلى، يعني هو يمد يده يكون يد المسلم الذي يأخذها يعني تكون هي الأعلى، ما يكون هو يده يعني لا يسمح لهم أن يعطوها كأنها صدقة وهو يتكرمون بها على المسلمين. وقالوا يطال وقوفهم، يعني يقفون مثلا طابورا ينتظرون أو كذا، وبعدين يجي اللي يأخذها منهم ويكون هو يده أعلى ويأخذها وهو جالس أو كذا، يعني بحيث يعطون الجزية وهم صاغرون يعني مهانون، يعني حتى لا يمنوا بها على المسلمين أنهم يعني كأنهم يتصدقون على المسلمين، ولا يقبل أنه يرسلها مع وكيل أو يرسلها مع كذا أو كذا. ومثل هذه الأمور يعني طبعا مرتبطة بالمصالح والمفاسد وكذا وقوة المسلمين وضعفهم، يعني في هذا الوقت يعني في الوقت أن كان المسلمون يعملون بذلك يعني كان هذا يعني يكون ضغطا عليهم حتى يدخلوا في الإسلام ويعني ليتخلصوا مثلا من هذا الأمر أو كذا. ففيه يعني ترغيب لهم في الإسلام وتنفير لهم عن الكفر لأنه يعرضهم لهذا الأمر، فالأمر مرتبط يعني بالمصلحة. قال وقد اختلف العلماء في من تؤخذ منه الجزية، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ومن المجوس، ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين. أما أهل الكتاب فلهذه الآية، قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وأما المجوس فللإجماع، لأنه أجمع المسلمون على إلحاقهم بأهل الكتاب في حكم الجزية، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. يبقى ما الذي بقي من أحكام أهل الكتاب؟ من أحكام أهل الكتاب اللي هو أخذ الجزية وحل نكاح النساء وأكل الذبائح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذبائح المجوس ونكاح نساء المجوس، وقد سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر كما رواه البخاري، وهجر اللي هي منطقة البحرين والأحساء وهذه المنطقة. الهندوس لا، المجوس الذين يعبدون النار، أما الهندوس هؤلاء يعبدون البقر، فرقة أخرى يعني. المجوس هم عبدة النار وكانوا يعتقدون وجود إلهين، يعني إله للخير وإله للشر، وسبب أنه يسن بهم سنة أهل الكتاب أن قيل أنهم يعني كان عندهم كتاب ورفع، فهم يعني أصل دينهم كانوا في أصل دينهم كانوا عندهم كتاب ورفع كتابهم. قال وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ومن المجوس ومن مشرك العجم دون مشرك العرب، يعني زاد يعني إذا الشافعي والحنبلة تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس عربا وعجما، أهل الكتاب عربا وعجما والمجوس عربا وعجما، ولا تؤخذ من غيرهم من الملل من الوثنيين عربا أو عجما. أبو حنيفة رحمه الله يعني أدخل كل الأصناف السابقة أهل الكتاب والمجوس عربا وعجما، وزاد عليهم أيضا من مشركي العجم لا من مشركي العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من مشرك العرب، فقال المشرك العجم يسن بهم سنة أهل الكتاب. قال واستدل على جواز أخذها من مشرك العجم بأن قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خاص بمشرك العرب، وهذا قال وهذا الاستدلال غير واضح، يعني طبعا لما أبو حنيفة رحمه الله يعني قيد إطلاق الآية بسبب نزولها وملابسات نزولها أنها نزلت في قتال مشرك العرب، فقال هم المقصودون بهذا، ومن عداهم في يعني لا يقاتلون فيؤخذ منهم الجزية. قال وذهب مالك إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد، تؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد، وعلل ذلك بأنه إذلال لهم من ناحية وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى. فالإمام مالك أطلق كل الكفار عدا المرتد. قال والمختار هو القول الأول، الرأي المؤلف يرجح الرأي، لكن في الحقيقة يعني قول مالك قوي يعني، وثبت يعني في أحاديث وأثار أخذ الجزية من بعض طوائف المشركين من غير الكتابيين يعني. نعم أحسنتم بارك الله. قال ولم يذكر الله تعالى مقدار الجزية، وقد اختلف العلماء في مقدارها. يعني شو سبحان الله، يعني المسألة اللي هي الصغار وكذا، لكن في نفس الوقت تشريع الجزية فيه رحمة يعني بهم من جهة المقدار، يعني ليس الغرض هو أخذ أموال وتجميع أموال. فلذلك اختلف العلماء في مقدارها، فذهب جماعة منه ابن جرير الطبري إلى أن أقلها دينار وأكثرها لا حد له. وذهب طبعا الجزية مرة واحدة في السنة، فالدينار يعني اللي هو إيه 4 جرامات وربع من الذهب، يعني 4 جرامات وربع من الذهب يعني بالأسعار المعاصرة 4 جرامات وربع الجرام تقريبا 50 دولار تقريبا، يعني مثلا 225 كذا، يعني مرة في السنة يعني. وطبعا إيه لا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الأطفال ولا تؤخذ من الفقراء ولا من العجزة، ولا يعني فقط إيه من الأغنياء المقتدرين من الرجال هم الذين يدفعون هذا. قال وذهب الشافعي إلى أنها دينار وإن صلحوا على أكثر من ذلك جاز، والغني والفقير سواء. وذهب مالك إلى أنها 4 دنانير والغني والفقير سواء. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها 12 درهما على الفقير المحتمل الذي يعني يحتمل ذلك، و24 درهما على المتوسط الحال، و48 درهما على الغني. يعني طبعا هو الدينار كان يصرف سابقا ب10 دراهم ثم تغير صرفه وصار ب12 درهما، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار ب10 دراهم ثم صار ب12 درهما أيام عمر وأيام. ف 12 درهم يعني دينار واحد، 24 درهما يعني ديناران، 48 درهما يعني 4 دنانير. بس طبعا هنا لما قدرت بالدراهم، طبعا الآن الدراهم أرخص كثيرا، يعني الدرهم فضة يعني حوالي 3 جرام فضة تقريبا، فمنقول وجرام الفضة $0.5 يعني $0.5، فبنقول يعني الدرهم الواحد يعمل $1.5. نعم الدرهم الواحد حوالي $1.5، بنقول 12 درهم يعني كم 18 دولار مرة في السنة، يعني هذا شيء قليل. فهذا عند الحنفية والحنابلة، يعني يؤخذ منه $18 مرة في السنة من الفقير، وضعف هذا المقدار من المتوسط وضعفه من الغني مرة في السنة. قال وتؤخذ عند الجمهور آخر العام وعند الحنفية أول العام. والمختار أن من أسلم سقطت عنه الجزية، أول ما يسلم سقطت عنه الجزية. نعم سبحانه. قال الأحكام: أولا جواز إبقاء أهل الكتاب ونحوهم على دينهم إن أدوا الجزية عيد وهم صاغرون. ثانيا لا جزية على الضعيف العاجز. ثالثا إذا أبى الذمي الصغار حل دمه. إذا أبى الذمي الصغار حل دمه. المقصود طبعا هنا أبى الصغار يعني أبى دفع الجزية يعني عموما يتكبر عن أن يدفع الجزية. هو يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال يعني. فيقول إذا هو يعني أبى الإسلام وأبى الجزية فالخيار الثالث هو القتال. شيخ لماذا أقبل قبل عمر الجزية على قصة نصارى تغلب في يعني فيها أن عمر رضي الله عنه أخذ منهم الزكاة بدل الجزية. يعني هم كانوا نصارى عربا، هم الفرقة الوحيدة من العرب النصارى، يعني كل النصارى كانوا عجما يعني. والنصارى الذين يعني بقوا من العرب يعني من كان عربيا من النصارى أسلم، ولم يبقى يعني من العرب النصارى غير قبيلة واحدة اللي هم بنو تغلب، فكانوا نصارى وعربا. فيعني فجاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يعني إنها يعني إنهم قوم عرب وما في أحد يأخذ منه الجزية غير العجم وكذا، وأرادوا أن يسن بهم سنة العرب يعني عملنا مثل معاملة العرب، فالعرب مسلمون يدفعون الزكاة يعني. فورد في بعض الأثار أن عمر رضي الله عنه قبل منهم الزكاة وأسقط عنهم الجزية، وهذا يعني يستدل به على أن أخذ الجزية أنها من مسائل السياسة الشرعية يعني، وأن الحاكم له أن يتصرف فيها يعني، أنه ليس شيئا واجب الأخذ، وإنما يحق للحاكم أن يتركه أو يستبدله بشيء آخر وكذا. فهذا يدل أيضا حتى على أن كل ما ذكر في صفة أخذ الجزية وكذا أنه فيه مجال يعني للسياسة الشرعية بما فيه المصلحة وتأليف القلوب وترغيبهم في الإسلام وكذا. عندهم أنا فنا كانت عندهم ملكة اسمها سجاح مشكلتها سجاح سجاح دي كانت مع بني تميم كان شريك مع يعني كانت في لا ما أظنش كانت في تغلب لا الله أعلم ممكن نراجع إن شاء الله يعني سجاح كانت من أيام المسيلمة تزوجها وأسقى جعل المهر إسقاط صلاة العشاء مش عارف. نعم نعم الزكاة أكثر طبعا كما تفضلتم يعني هي الجزية شيء قليل يعني هم أرادوا يدفعوا أكثر بس يعني لا يعني اعتبروا أن أخذ الجزية إهانة يعني وهم يعني فما رد دفع الزكاة أكثر بكثير يعني. فعمر رضي الله عنه السياسة الشرعية يريدون يدفعون أكثر بس يعاملون يعني معاملة فيها فرأى أن هذا فيه مصلحة وكذا أقل. نعم طبعا يعني هو في هذا يعني كل آية تؤخذ يعني في سياقها وفي ظروفها يعني هم طبعا إذا يريدون يقارنون معاملة المسلمين لأعدائهم بمعاملة الغرب لأعدائه يعني لا مجال يعني للمقارنة يعني المسلمون كانوا يعاملون أعدائهم أكرم معاملة يعني إذا قارن معاملة المسلمين لأعدائهم بمقارنة معاملتهم لأعداء فما يصح يعني هذه معاملة خاصة بالأعداء يعني كيف نعاملهم، لكن إذا قارن هذا بما يفعله الغرب بمن عاداه يعني من تقتيل وتدمير وإهانة وسجن وتعذيب وكذا فمعاملة المسلمين لعدوهم يعني معاملة كريمة يعني حتى الأسر والاسترقاق وكذا في الإسلام يعني ليس فيه لا تكليفه عمل لا يطيقه ولا جعله مقيدا بالسلاسل ولا حبسه في يعني كان يعيش مع المسلمين يأكل مما يأكلون ويطعم مما يطعمون ولذلك يعني أكثر من سبي يعني واسترق أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم من حسن معاملة المسلمين لهم تربى بين المسلمين كأنهم منهم يعني بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.